بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإمام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته: بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنتم عرفتم في الدرس الماضي على أن هذا الكتاب هو رسالة وجهت من الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته، لأن الناس أشاعوا عنه على أنه يكفر المسلمين وأنه يعمل كذا ويعمل كذا، فأراد أن يبين لهم العقيدة التي يعتقدها، وأنه لم يأتي بشيء جديد، وإنما عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: هذا الكلام الذي سمعتم أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. الفرقة الناجية التي جاء وصفها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الحديث الذي ستفترق فيه هذه الأمة إلى 73 فرقة، لأنه تكلم عن الأمم السابقة فقال: افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسألوه: من هي هذه الفرقة الناجية؟ أي الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية، فقال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الفرقة الناجية كل من يكون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات، من كان على ما كان عليه الرسول وأصحابه فهو الموصوف بالفرقة الناجية. ثم أراد المؤلف هنا أو الشارح أن يبين هذه الفرقة الناجية وأوصافها، فلعلنا نسمع من القارئ يقرأ لنا هذا التعليق. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم، كأن هذا مأخوذ من قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فهو يشهد الله عز وجل ويشهد الملائكة ويشهد العلماء على عقيدته، وأنه ما جاء بشيء جديد أو بتغيير لدين الله كما يقال عنه، وإنما جاء بالحق الصريح، وكفى بالله شهيدا. وقوله أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية، الفرقة الناجية هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي أخبر فيه عن افتراق الأمة وبقاء هذه الفرقة على الحق: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. سميت الناجية لأنها نجت من النار، كل هذه الفرق في النار إلا هذه الفرقة فهي الناجية من النار. وهذه أوصافها: أولا أنها الناجية، ثانيا أنهم أهل السنة الذين يأخذون بالسنة وهي طريقة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي تعني القرآن وتعني الأحاديث الصحيحة، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولم يأخذوا بمذهب الجهمية أو المعتزلة أو الخوارج أو غيرهم من الفرق، إنما أخذوا منهج أهل السنة المتمسكين بالسنة. لحظة نشرح هذا الكلام، في خطأ مطبعي لعلكم تصححونه. سميت الناجية لأنها نجت من النار كل هذه الفرق من النار إلا هذه الفرقة. صحيح فقط هذا. أولا يقول هذه الفرقة يطلق عليها الفرقة الناجية. ناجية من أي شيء؟ ناجية من النار كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. كيف تنجو من النار؟ كيف الناس ينجون من النار؟ من جاء ووقف وعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدته بحيث أنه لا يدعو مع الله غيره ولا يشرك بالله شيئا، كذلك في عبادته يعمل كما عمل الرسول وأصحابه رضوان الله عليهم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بالناس قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فالصحابة نقلوا لنا ذلك عنه. وكذلك في الحج الذي نحن الآن في موسم الحج، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما عزم على الحج كان كلما عمل عملا من حين ما خرج من المدينة وأحرم من الوادي الذي هو الآن يسمى بآبار علي، كلما عمل عملا من الأعمال قال للناس خذوا عني مناسككم لعلي لألقاكم بعد عامي هذا. إذن من كان على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وعمل بما عمل به الرسول عليه الصلاة والسلام فهؤلاء يكونون من الفرقة الناجية. هذه الأوصاف ينبغي للمسلم أن يتمسك بها. ثم قالوا الفرقة الناجية ماذا تعني؟ تعني الكتاب والسنة، أي أن الإنسان يتمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال لرسوله في يوم الحج الأكبر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله كمل أنزله الله عز وجل على رسوله، والرسول بلغ البلاغ المبين. لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله واحد والرسول واحد، فعلينا أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به. من تمسك بذلك فهو من هذه الفرقة إن شاء الله. ثم يقول المؤلف ولم يأخذوا بمذهب الجهمية أو المعتزلة أو الخوارج. هو لا يعني الصحابة، يعني الذين جاءوا بعد الصحابة رضوان الله عليهم، أهل الفرقة الناجية الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يأخذوا عن الفرق التي ضلت. أما الجهمية فأولهم في الأصل الجعد بن درهم. الجعد بن درهم هو الذي زعم أن الله لم يتكلم وضحى به خالد بن عبد الله القسري حينما طلع بهذه العقيدة الفاسدة ونفى عن الله تبارك وتعالى الكلام أنه لا يتكلم ونفى عنه جميع الصفات، وهو حينما قال ذلك القول وشرد من دمشق الله قدر عليه فقبض عليه فقتل. الذي قتله خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى في عام 128 هجرية خطب الناس يوم العيد وقال بعدما انتهى من خطبته أيها الناس ضحوا وتقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه. هذا الرجل هو الذي جاء بهذه العقيدة الفاسدة وأخذها عنه الجهم بن صفوان. ممكن تأخذ هذه لك وتشوف ما فيها بعد ذلك. كذلك الجهم بن صفوان أخذ العقيدة عن الجعد بن درهم. الجعد عرفنا على أنه قتل بهذه العقيدة الفاسدة، وكذلك الجهم أخذ هذه العقيدة ونفى عن الله جميع الأسماء والصفات بحجة يقول أننا لو أثبتنا لله عز وجل صفة من الصفات فقد شبهناه بخلقه، وهو يريد أن ينزه الله كما يدعي عن المشابهة بالمخلوقات. التشبيه كفر لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ثم أثبت لنفسه وهو السميع البصير. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله جميع الصفات الواردة في كتاب الله والثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أساس هذه الآية ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ثم أثبت وهو السميع البصير. الإنسان يسمع ويبصر، والله عز وجل خاطب العرب بما يفهمون، فلو كان يخبرهم بالسمع والبصر والرحمة والقدرة وهم لا يعرفونها فكأنه يخاطبهم بشيء لا يعرفونه، فلا تقوم عليهم الحجة بذلك. ولهذا كانت هذه الأسماء الموجودة للمخلوقين ما فيها إلا لفظ الاشتراك، أما المعنى الحقيقي فالله عز وجل له أسماءه وصفاته على ما يليق به، وللمخلوق هذه الأسماء والصفات التي هي على قدر عجزه. الله عز وجل قال في هذه الآية ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير. نعطيكم مثل في قضية السمع والبصر. الآن الإنسان يسمع ويبصر، أليس كذلك؟ الله عز وجل خاطبنا بهذا وأخبرنا على أنه له السمع والبصر، من أجل أن الإنسان يكون في نفسه الوازع الذي يمنعه من ارتكاب المعاصي، لأنه إذا علم أن الله يسمعه ويرى فلا يمكن أن يرتكب تلك المعصية، لأن الله يسمعه ويرى. ثم قضية السمع والبصر تقرؤون في كتاب الله، الله يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ودنا نفهم في هذه الآية الفرق بين سمع المخلوق وسمع الخالق. هذه الآية نزلت في تلك المرأة التي ظاهر منها زوجها وهو أوس، قال هي عليه كظهر أمه، وكان هذا الظهار معروف ومعمول به في الجاهلية قبل الإسلام، إذا شبه الرجل زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه، إذا شبه الإنسان زوجته بأمه بأخته بمن تحرم عليه حرمت عليه. إلى هذه اللحظة لم ينزل الحكم من الله عز وجل في مثل هذه القضية. جاءت هذه المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو عليه ضعفها وتقول إن زوجها وهو أوس ظاهر منها وقد نثرت له قلبها وعندها أطفال إن ضمتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون تربية الأطفال، تقول وإن ضممتهم إلي جاعوا ما عندي ما يكفيهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إلى تلك اللحظة لم ينزل عليها الحكم في الظهار، فهو يقول لها لا شيء لك عندي، وهي تجادله وتحايره قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة رضي الله عنها المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاوره وتجادله ويخفى علي بعض كلامها، يعني ننظر الآن عائشة موجودة في الحجرة، الرسول والمرأة وعائشة رضي الله عنها في حجرة واحدة، المرأة هذه تحاور الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو ضعفها وتحاوره وتقول أولادي ماذا أصنع فيهم، لا أستطيع أقوم بحالهم، وإن أعطيتهم لأبيهم يضيعون، والرسول يقول لا شيء لك عندي. عائشة رضي الله عنها تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، تقول بعض الكلام ما أسمعه ما أدري ماذا تقول، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات، ونزل الفرج في نفس الوقت، نزلت هذه الآيات التي فيها حكم الظهار، من ظهر من زوجته ماذا عليه. اقرأوا هذه السورة. إذا ننظر الآن الجهمية وأمثالهم الذين ينفون عن الله تبارك وتعالى صفة السمع من أجل ألا يقال أننا شبهنا الله بخلقه، أين المشابهة بين الخالق والمخلوق؟ المخلوق كان معدوما ثم أوجده الله عز وجل وأعطاه هذه الصفات الموجودة حتى يصير مكلفا، ثم بعد ذلك سيموت، احنا قبل سنين ما احنا موجودين وبعد سنين لن نكون موجودين، والله عز وجل هو الحي القيوم الدائم. إذا لا مشابهة بين المخلوق والخالق بأي وجه من الوجوه. فالجهمية ومن قال بقولهم قالوا لو أثبتنا لله هذه الأسماء والصفات معنى ذلك أننا شبهناه بخلقه، لأن المخلوقين يسمعون ويبصرون في الكلام، فالكلام من الإنسان يحتاج إلى حنجرة وإلى لهات وإلى لسان، وكذلك السمع بهذه الحالة التي هو عليها، والله عز وجل ليس كمثله شيء. كلامهم هذا يخالف العقل ويخالف المنطق ويخالف النصوص، فالنص كما سمعتم من كتاب الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ثم قضية الكلام الذي ينفونه عن الله تبارك وتعالى، وأنهم يقول لو أثبتنا لله صفة الكلام فقد شبهناه بخلقه، لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا من صفات الله إلا ما عرفوه من صفات المخلوقين أمامهم، ولم يقدروا الله حق قدره، وإلا لو قدروا الله حق قدره ما قالوا ذلك القول. صفة الكلام يظنون ويدعون على أنه لا يمكن أن يتكلم متكلم إلا بلسان وبحنجرة وبلهات، وفي كتاب الله ما يكذبهم. الله عز وجل أخبر عن هذا الإنسان يوم القيامة، لأن الله يقول في كتابه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ويقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويوم القيامة ينشر لكل واحد منا صحيفته فيها كل ما عمل سواء كان خيرا أو شرا. هذا الذي يرتكب الشرور والأخطاء والسيئات حينما ينشر له هذا الكتاب ينكر، يقول أنا ما عملت هذه الأشياء، ويدعي على الكرام الكاتبين أنهم ظلموه، كتبوا عليه شيء لم يفعله. الله عز وجل يقول له كما في الحديث الصحيح أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك ترضى وتسلم؟ يقول نعم. فالله عز وجل يختم على فيه، اقرأوا هذه الآية، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، بما كانوا يعملون، بما كانوا يفعلون. ثم بعد ذلك الله عز وجل يطلق لسانه هذا الذي أمسكه، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن هذه الأيدي فين اللسان وفين الحنجرة وكيف تتكلم؟ هؤلاء لو قدروا الله حق قدره ما قالوا هذا القول، لو رجعوا للكتاب والسنة ما قالوا هذا القول، وإنما أخذوا هذه الأفكار من الكتب التي ترجمت من كتب المتقدمين والتي سبق ذكرها، وأن المأمون فتح دارا سماها دار الحكمة ثم ترجم فيها كل ما قاله الذين سبقوه، يعني من الأمم السابقة الذين ظلوا في عقائدهم، فدخلت هذه الأفكار على المسلمين من هذا الباب فأخذوا بها. الإمام مالك رحمه الله كان في هذا المسجد، وجاء شخص وقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ هذا الإمام مالك إمام دار الهجرة، وهذا السؤال وجه له وهو في الدرس، في درس الناس يعلمهم. قال له يعني علته الرحضاء، يعني أول سؤال يطرق سمعه من المبتدعة، لأن الصحابة ومن جاء بعدهم كانوا يؤمنون بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤولون ولا يحرفون، بل يؤمنون كل ما قاله الله عز وجل لهم آمنوا به، وكذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المبتدع قال هذه الكلمة، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف؟ تعرفون الاستواء جاء في كتاب الله في 7 آيات، الرحمن على العرش استوى في 7 آيات في كتاب الله، لم يأتي في آية من هذه الآيات استولى مثل ما حرف المحرفون هذه الآية. فالإمام مالك قال هذا الجواب، قال الاستواء معلوم، يعني الاستواء معلوم من لغة العرب يفهمون معناه، لأن الله خاطبهم بلغتهم التي يفهمونها. ثم قال والكيف مجهول، الكيف مجهول الذي تسأل عنه، الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بإخراجه من الحلقة. هذا جواب الإمام مالك على هذا السؤال المبتدع، رد بهذا الرد، الاستواء معلوم يعني من لغة العرب مفهوم معناه، والكيف مجهول لأننا لا نعرف كيفية ذاته تبارك وتعالى، فكذلك لا نعرف كيفية صفاته، لأن هذا مترتب على هذا. ثم قال ولا أراك إلا مبتدع، وأمر به أن يطرد من الحلقة في ذاك الوقت الذي يمكن فيه طرد المبتدعة. أما الآن كثرت الأمور واختلطت على الناس. فالشاهد من هذا على أن هذه الصفات معلومة. الله عز وجل خاطبنا بأنه الرحيم وأنه الغفور وأنه الرحمن وأنه الرزاق وأنه المحيي وأنه المميت. نحن نفهم هذه المعاني كلها، هذه المعاني نفهمها، نفهمها بماذا؟ نعرف قضية الرحمة وقضية الرزق وقضية الحكمة، نعرفها مما نشاهده. هذه الصفات الموجودة في المخلوقين نعرفها، وليس بينها وبين صفات الله إلا الأسماء أي اللفظ المشترك. وأما المعنى الحقيقي فلله عز وجل الأسماء وصفاته التي تليق بجلاله وكماله، وللمخلوق صفاته التي تليق بعجزه وضعفه. إذن الله عز وجل إذا تكلم المتكلم يسمع من فوق سبع سماوات، ونحن الآن نصيح في هذا الجهاز الذي عند السارية تلك ما يسمعنا. إذن فيه فرق بين الخالق والمخلوق. هؤلاء الجهمية قالوا هذا القول. الجهم هذا يقول عنه الذهبي في الميزان، يقول جهم بن صفوان بن محرز السمرقندي الضال المبتدع رأس الجهمية، هلك في زمان صغار التابعين وما علمته روى شيئا لكنه زرع شرا عظيما. هكذا يقول عنه الذهبي، يقول زرع شرا عظيما الذي انتشر بين الناس وأخذوا به. ترجمته في لسان الميزان، وكذلك ترجمته في النهاية البداية والنهاية، وترجمته في تلبيس الجهمية، وترجمته في الفتاوى، وفي خلق أفعال العباد البخاري. هذه ترجمة هذا الرجل الذي أضل الناس. إذن الجهمية نفوا عن الله جميع الأسماء والصفات، فهو يقول الفرقة الناجية لم تأخذ بما قاله الجهمية، وإنما تأخذ بما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم تأخذ من المعتزلة. المعتزلة نفوا عن الله تبارك وتعالى جميع الصفات وأثبتوا له الأسماء مجردة، وكذلك شبهتهم مثل شبهة هؤلاء. ولهذا قالوا القرآن مخلوق، وأول من قال القرآن مخلوق الجعد بن درهم، هو أول من قال هذه المقالة، ثم توارث هؤلاء عنه. لماذا يقول القرآن مخلوق؟ يقول لو أثبتنا صفة الكلام لله شبهناه بخلقه كما سمعتم. ثم يقول أيضا ولم يأخذوا يعني مذهبهم من عقيدة الخوارج، الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكانوا في آخر عصر الصحابة، مذهبهم انتشر واستمر. ما هو مذهب الخوارج؟ مذهبهم تكفير من ارتكب الكبيرة. كل من ارتكب كبيرة، إذا زنى الإنسان أو سرق أو شرب خمرا، هذا يسير كافرا عندهم، كافر في الدنيا والآخرة. بمعنى أنه في الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وفي الآخرة خالد مخلد في النار مثل اليهود والنصارى والمشركين الشرك الأكبر. هذه عقيدة الخوارج في المسلم الذي يرتكب المعصية. كلامهم هذا لو رجعنا إلى كتاب الله لوجدناه يكذبهم. هم الآن يقولون عن السارق أو عن الزاني هذا ارتكب كبيرة ومعناه كافر. اقرأوا في كتاب الله، الله عز وجل يقول كما في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. طيب هذا السارق الآن الله ما قال اقطعوا رقبته، لو كان كافرا مرتدا كان قال تقطع رقبته، كيف تقطع يده وهو كافر؟ ما تقطع إلا رقبته لأنه مرتد على رأيهم. ويقول عن الزانية الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. إذن هذه زانية وزاني ارتكبوا هذه المعصية، فالله عز وجل أمر بضربهم 100 جلدة، لو كانوا كفار قال اقتلوهم. إذن هم يخالفون القرآن الذي نص على أن هذه المعاصي وهذه الكبائر تحت مشيئة الله، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك الشرك الأكبر هذا خارج من الإسلام، كافر خالد مخلد في النار، الله عز وجل لا يغفر له ذلك الذنب. وأما المسلم الذي يرتكب المعاصي المطلوب منه أن يتوب وأن يرجع إلى الله، لكن لو مات على معصيته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وأخرجه وأدخله الجنة، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. وهذا الذي وردت فيه أحاديث الشفاعة المتواترة في الصحيحين، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، يعني مهما ارتكب من المعاصي فهذا يدخل النار ويمحص إذا أراد الله ذلك، ثم يخرج من النار ولا يخلد فيها إلا الكفار، المنافق النفاق الاعتقادي، والكافر صريح الكفر، المشرك الذي يعبد غير الله. والشرك ينبغي للمسلم أن يحذر منه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر منه، والله عز وجل قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به. وينبغي أن نفهم على أن من دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو طلب منه ما لا يطلب إلا من الله أو ذبح لغير الله، هذا كله شرك، ولا نسمي هذا توسل بالصالحين. إذا جاء للولي وطلب منه أن يشفي مريضه أو أن يرد غائبه أو أن يدفع عنه الشر، هذا شرك بالله عز وجل، سواء كان هذا المدعو حجرا أو صنما أو ميتا وليا أو نبيا، لأن الله عز وجل حرم الجنة على المشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هؤلاء الذين يرتكبون هذه المعاصي وهي دون الشرك بالله تحت مشيئة الله، لكن ينبغي للمسلم أن يحذر من المعاصي ولا يقول أنا سأدخل الجنة، ليس عنده استطاعة أن يبقى في النار ولو لحظة من اللحظات. إذا كان هذه النار موجودة في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وهذه تضم إليها يوم القيامة، كيف طاقتك عليها؟ أنت الآن ما تستطيع على هذه النار، من يستطيع مد إصبعه إلى هذه النار؟ إذن عليك أن تحذر وأن ترتكب معصية، ولكن الناس أو البشر ليسوا بمعصومين، وما دمت ليس بمعصوم وأخطأت فعليك أن تتوب. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن كل الناس خطائين وخير الخطائين التوابون، فمن وقع في خطأ فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إليه ولا يرتكب المعاصي، يتجنبها مهما استطاع، لكن إذا وقع فيها فعليه أن يتوب منها. قال إنما يأخذون منهجهم من أهل السنة المتمسكين بالسنة، يعني الفرقة الناجية منهجها ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين كما قلنا كمل، كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، والرسول بلغ البلاغ المبين، فكل إنسان يأتي بعمل لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، أي عبادة يأتي بها من عند نفسه فكأنه يستدرك إما على الدين أنه ناقص والآية تكذبه، وإما على الرسول أنه لم يبلغ بعض الأشياء والقرآن يكذبه، كما قالت عائشة رضي الله عنها ومن أخبرك أن محمدا كتم شيئا مما أنزله الله عليه فقد أعظم على الله الفرية. ويوم عرفة كان يبلغ الناس شرائع الإسلام ثم يشهد الله على الموجودين، يرفع يده إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض يقول اللهم اشهد، لأنه حينما يبلغه يقول هل بلغت، فيقول نعم فيقول اللهم اشهد. إذن الرسول بلغ البلاغ المبين، ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كتاب الله وما في سنته الصحيحة المحفوظة، فيجب على المسلم أن يتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عمل ذلك فإن شاء الله يكون من الفرقة الناجية. الوصف الثالث. قال حفظه الله تعالى ثالثا والجماعة سموا بالجماعة لأنهم مجتمعون على الحق ليس بينهم اختلاف، لا يختلفون في عقيدتهم، إنما عقيدتهم واحدة، وإنما كانوا يختلفون في المسائل الفقهية والمسائل الفرعية المستنبطة، والاختلاف في الفقه لا يضر لأنه ناشئ عن اجتهاد، والاجتهاد يختلف، والناس ليسوا على حد سواء في ملكة الاجتهاد، أما العقيدة فإنها لا تقبل الاجتهاد لأنها توقيفية. نعم، الآن يقول هذه الأمة أمة واحدة كما ستأتي الآيات. أما الاختلاف الذي يحدث بين أهل السنة والجماعة فهو يحدث في الأمور الفقهية في الأعمال، وإذا كان اختلاف في الفقه في الفروع فهذا لا يضر، لأن كل واحد عنده ملكة، هذا يجتهد، هذا يبلغه النص، هذا لا يبلغه النص. أما في العقيدة فلا اجتهاد فيها مطلقا، ما هي إلا النصوص من الكتاب والسنة. إذن الفرقة الناجية منهجهم وعقيدتهم ما في الكتاب والسنة، والذي في الكتاب والسنة واضح لا خلاف فيه. أما بقية الأمور التي يختلفون فيها، الآن نعرف على أن مثلا عندنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، والإمام مالك، والإمام أحمد، والإمام الشافعي، الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء، هؤلاء كلهم لم يختلفوا في العقيدة مطلقا، عقيدتهم واحدة. ارجع إلى كتبهم، أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي كلهم على عقيدة واحدة لا يختلفون، وكذلك الأئمة الآخرون الذين لهم كتب ولهم أتباع تبعهم على وتلاميذ لهم، هؤلاء لا يختلفون في العقيدة. الخلافات الموجودة هي في الأعمال الفقهية، يعني في الفقه في أحكام الشريعة، هذا يبلغه نص وهذا لا يبلغه، وهذا يجتهد واجتهاده قد يختلف عن هذا لأن عنده أدلة أكثر من ذلك، فخلافهم في هذا. أما العقيدة فكلهم مجمعون ومتفقون عليها في باب العقائد كلها، في الأسماء والصفات والعبادات وجميع ما هو داخل في باب العقيدة فكلها توقيفية. إيش معنى توقيفية؟ توقيفية معناها ما جاءت في الكتاب وما جاءت في السنة، ما في اجتهاد في العقيدة. نعم تفضل. قال حفظه الله تعالى: بل يجب أن تكون جماعة واحدة. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذه أمة واحدة لا تقبل الاختلاف، تعبد ربا واحدا. وفي الآية الأخرى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. ذم الذين اختلفوا لأن الاختلاف في العقيدة لا يجوز، فالله أمرهم أن يكونوا أمة واحدة فعصوه، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، أي كتبا، كما قال قتادة ومجاهد: كل واحد عنده كتاب وكل واحد عنده عقيدة، وعقيدة هذا غير عقيدة هذا، كل حزب بما لديهم فرحون. كل يرى أنه على الحق وغيره على الباطل، لا يقول نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. بل كل يقول إنه على الحق وحده ومنقطع بما لديه، بل ومقتنع بما لديه، بل ومتعصب له، ولا يرى أن قوله عرضة للخطأ والصواب. هذا كما قلنا في قضية العقائد، يعني لما تجد في الكتب كتب الفرق جهمية ومعتزلة وأشعرية، كل جماعة لهم عقيدة. الجهمية كما قلنا ينفون جميع الأسماء والصفات كلية، المعتزلة ينفون جميع الصفات عن الله تبارك وتعالى، لا يصفونه لا بالرحمة ولا بالحياة ولا بالعلم إلى آخره، والأشاعرة يثبتون سبع صفات وينفون الباقي. لماذا تثبتون هذه السبع وتنفون الباقي؟ هذه السبع هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والكلام، على تفسيرهم للكلام، لأن الكلام عندهم الكلام النفسي، والكلام النفسي ما سمعه أحد، والكلام المسموع هو الذي يتكلم به الإنسان، والله عز وجل لما تكلم مع موسى أسمعه كلامه، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن موسى سمع كلام الله عز وجل وطلب منه أن يريه نفسه، ولكن الله أخبره بأنه لا يمكن أن يراه في هذه الدنيا، لأن بنيته لا يمكن أن تتحمل رؤية الله عز وجل، ولهذا قال له: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني لما تجلى الجبل، الجبل على قوته على كبره انهار خلاص وصار دكا. موسى لما شاهد ذلك ايضا خر صريعا، فلما افاق قال تبت اليك. اذن هؤلاء الذين يقولون مثل هذا القول يخالفون لما كتب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حينما يقولون هذه عقائدهم كل واحد يتمسك بعقيدته، نقول للأشاعرة لماذا أثبتتم سبع صفات وتركتم الباقي؟ قالوا هذه السبع الصفات نثبتها بالعقل، ما هي من الكتاب والسنة. لماذا؟ قالوا العقل لا يقبل أن تكون هناك ذات موجودة وهذه الذات لا حياة لها ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا كلام. معناه إذا قلت فيه ذات موجودة لكن هذه الذات ليس لها حياة، ليس لها قدرة، ليس لها إرادة، ليس لها سمع، ليس لها بصر، الذي يسمعك يقول لك هذا ما في شيء موجود. فهمنا هذا؟ فيقول نحن نثبت هذه الصفات لأن لو جردناها عن الله تبارك وتعالى صار معدوما، لأن المعدوم هو الذي لا يوصف بهذه الصفات، أما الموجود فلا بد أن يوصف بهذه الصفات. إذن هم لم يثبتوها لأنها جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أثبتوها بالعقل، ثم نفوا صفة الرحمة، صفة اليد، صفة الوجه، وكلها في كتاب الله. الله عز وجل قال لإبليس حينما خلق آدم، يعني ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي؟ ماذا قال إبليس؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما قالوا أنا خلقتنا أيضا بيديك فكيف يعني أسجد له؟ ما قال هذا القول، قال أنا خير منه، أنا خلقتني من نار وخلقته من طين. فمعنى إبليس يعترف أن لله عز وجل يدين، وليست اليدين التي تثبت لله عز وجل كيدين المخلوق. إذا كانت السماوات والأرض وما فيهن في كف الرحمن كما قال ابن عباس كخردلة في كف أحدكم، فأين المشابهة بين الخالق والمخلوق؟ إذن ينبغي لنا أن نفهم أن ما يثبته الأشاعرة من السبع الصفات لم يثبتوها بالكتاب والسنة، وإنما أثبتوها بالعقل. وفهمتم معنى العقل؟ يعني يقولون لو جردنا الله عز وجل عن هذه الصفات السبع فمعنى غير موجود. إذن كيف الجهمية لو جردوا الله عز وجل عن جميع الصفات الأسماء والصفات؟ معناه لم يثبتوا يعني ربا موجودا، وإنما أثبتوا عدما، لأن المجرد عن هذه الصفات لا يكون موجودا، وإنما هذا كله في الخيال مو في الواقع في الخارج، والله عز وجل فوق سبع سماوات. نعم. هنا يقول المؤلف حينما يختلفون ما يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الفرق هذه قلنا جهمية ومعتزلة وأشاعرة وغيرهم موجودين من الفرق الأخرى. هؤلاء لما يختلفون ما يقولون نرجع إلى كتاب الله في هذا الخلاف حتى نحتكم إليه، وإنما يقول نرجع إلى العقل. طيب نرجع إلى عقل من؟ إذا رجعنا إلى عقل الجهمي لا يثبت الله اسما ولا صفة. إذا رجعنا إلى عقل المعتزلي نفعا لله عز وجل جميع الصفات. إذا رجعنا إلى الأشاعرة وجدنا عندهم سبع صفات والباقي يتركونها. إذن عقل من نرجع إليه؟ الرجوع إلى الكتاب والسنة. الله يقول في كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول ينقسم إلى قسمين. الرد إليه في حال حياته يذهبون إليه حين يختلفون، والرد إلى الرسول بعد وفاته إلى سنته. هذا الذي يعمله أهل السنة والجماعة. الصحابة كانوا يختلفون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع حكيم بن حزام يقرأ آية في كتاب الله على خلاف القراءة التي سمعها هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا لكلام هذا، يقرأ آية على خلاف ما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القرآن أنزل على سبع أحرف أي سبع لهجات، المعنى واحد لا يختلف لكن اللهجة هي التي تختلف. لما تسمع واحد يقرأ والضحى وتسمع الثاني يقرأ والضحي لا فرق بين هذا وهذا في المعنى، وإنما هذا في اللفظ. هذا الرجل كان يقرأ آية على خلاف ما سمعها عمر بن الخطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الصلاة يصلي بهذه الآية التي كان يقرأها. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه معروف في شدته، يقول كدت أن أعاجله وهو في الصلاة، يعني أراد أن يبطش به وهو في الصلاة، لكن يقول تصبرت لأن الرجل يصلي، فقال تصبرت حتى انتهى من الصلاة، ثم لببه بثوبه حتى لم يسأله ولا السؤال، ما قاله لماذا تقرأ هكذا، أخذه بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن هذا يقرأ آية على خلاف ما أقرأتنيها. ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم؟ قال له ارسله، يعني فكه خلاص. فلما أرسله قال له اقرأ، فقرأ فقال هكذا أنزلت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقرأ، يعني هذه الآية قرأها فقال هكذا أنزلت، ثم قال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. هكذا كان الصحابة إذا اختلفوا يرجعون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيحل القضية اللي اختلفوا فيها، بعد وفاته يرجعون إلى سنته. من الأدلة الصريحة في ذلك حينما اختلفوا في دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يدفن، يعني بعدما توفي عليه الصلاة والسلام وصار على سريره أين يدفنونه، اختلف الصحابة وهو على سريره. قال بعضهم نعيده إلى مكة حيثما هاجر، وقال بعضهم نذهب به إلى بيت المقدس حيث الأنبياء. فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ماذا فعل الصحابة؟ جروا السرير الذي توفي عليه وحفروا تحته حيث يموتون في نفس المكان. إذن رجعوا إلى سنة الرسول بعد وفاته. ما يمكن أن الرسول يقول لهم شيء وهو ميت، مات وسيبعث يوم القيامة وسنطلب الشفاعة منه يوم القيامة ويشفع لنا عند الله عز وجل. فلا يجوز لإنسان أن يأتي للرسول الآن في القبر ويقول له اشفع لي يا رسول الله، هذا ما يصلح. ولم يعمل الصحابة مثل ذلك. لو كان الرجوع إليه بعد وفاته كان الصحابة قالوا نسأله الآن، لكن ما يمكن هذا، وإنما رجعوا إلى سنته. فقوله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، أي إلى كتاب الله والرسول، إن كان حيا كان الصحابة يرجعون إليه، بعد وفاته يرجعون إلى سنته. هؤلاء الذي سمعنا من هؤلاء الفرق لا يرجعون إلى الكتاب ولا يرجعون إلى السنة. وهذه الآية التي سبقت وهذه الآية التي قبلها يقولوا فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، هذا أيضا ينطبق حتى على الجماعات المعاصرة، ما هو على الجهمية والمعتزلة ولا شاعرة. الآن الجماعات المعاصرة كل جماعة لهم رئيس، يعملون لهم منهج، يعملون لهم خطة، هذا المنهج وهذه الخطة وهذه الفقرات الموضوعة من خرج عنها هذا غير مقبول عندهم، هذا شيء موجود الآن، الشباب يعرفون هذا. هذه الجماعة الموجودة كل جماعة لها خطة ولها منهج وتعمل على هذا المنهج، أي واحد يخالف التعليمات هذه الموجودة ينبذونه، ما يقولون نرجع إلى الكتاب والسنة وننظر هل هذا الكلام متفق مع الكتاب والسنة أو مخالف له. إذن هذا تحذير، كل حزب بما لديهم فرحون، هؤلاء الأحزاب هؤلاء الجماعات الذين يعملون لهم مناهج غير ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء خارجون عن هذه الجماعة التي هي الفرقة الناجية التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. يكفي. الآن هذه عقيدة الشيخ، بعدما ذكر ما سمعنا قال إني أعتقد ما تعتقد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، إيش يعتقدون؟ قال من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. أهل السنة والجماعة هذه عقيدتهم، يقول أنا أعتقد ما يعتقدون، ودنا نفهم الإيمان بالله إيش معنى. الإيمان بالله ربا خالقا متصرفا في هذا الكون، والإيمان به إلها معبودا وحده لا شريك له، والإيمان بأسمائه وصفاته كما وصف نفسه في كتابه وكما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإيمان معناه فيها أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية. توحيد الربوبية معناه أنه لا خالق مع الله، لا متصرف مع الله، هذا الكون الله وحده هو الذي يتصرف فيه، لا يتصرف فيه أولياء ولا أقطاب، وإنما المتصرف فيه هو الخالق الذي أوجده. كذلك الإيمان التوحيد توحيد العبادة، وهو الذي جاء في قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا إلى أركان الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله، ما هو لا معبود إلا الله، كم معبودات في هذه الدنيا، أحجار وأشجار وكل شيء يعبدونه، ولكن لا معبود بحق إلا الله عز وجل، لا إله إلا الله. المشركون كانوا يفهمون هذه الكلمة، فلما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا كما نص الله عز وجل في كتابه؟ اقرأوا سورة صاد. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني يتعجبون من هذا الرجل الذي يجعل هذه الآلهة كلها إله واحد. معنى ذلك أنهم يفهمون معنى لا إله إلا الله، يفهمون معنى لا إله إلا الله أن من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يدعو غير الله، لا يتجه إلى غير الله، لا يستغيث بغير الله، لا يعبد إلا الله وحده. والعبادة هي أمر شامل جامع، يعني ما هي العبادة الصلاة وحدها؟ العبادة كما جاء في كتاب الله: قل إن صلاتي ونسكي، الصلاة تعرفونها جميعا، النسك معناها الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي يعني حياتي كلها ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن ما نذهب إلى بدوي ولا إلى عيدروس ولا إلى فلان ولا إلى فلان، وإنما كل حياتنا لله تبارك وتعالى. إذن يجب على المسلم أن يفهم معنى هذه الكلمة، وأن من خالفها ودعا مع الله غيره فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: يعني هذه الآلهة تبقى كما هي، اللات والعزة والأصنام الموجودة في بيوتهم والتي كانت معلقة على الكعبة 360 صنما، لو قال يعني قولوا لا إله إلا الله وعملوا هذه الأشياء ما صار خلاف بينه وبينهم، ما يختلفون، أليس كذلك؟ لأنهم قالوا: بس أنت عملك هذا جعلت هذه الآلهة كلها إله واحد، ما يمكن هذا. ثم هم قالوا في نفس العبادة، يعرفون أن هذه عبادة، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعبدونهم بأي شيء، يذبحون لهم، ينذرون لهم، يستغيثون بهم. ولهذا في حديث عمران بن حسين، يعني لما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كم لك إله تعبد، قال: سبعة. كيف السبعة؟ أينهم؟ قال: ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: من الذي تتركه لرغبتك ورهبتك وخشيتك؟ قال: الذي في السماء. يعني آلهة موجودة في الأرض ستة، لكن لما تأتي الشدة هذه كلها تترك ثم يلجأ إلى الذي في السماء وهو الله عز وجل. ولهذا في الآية: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم رجعوا إلى ما كانوا عليه. فالمشركون يخلصون العبادة في وقت الشدة، لكن مع الأسف ما يحدث من كثير من المسلمين في وقت الشدة يتعلقون بالأولياء في وقت الشدة، يعني أولئك في وقت الرخاء ويعرفون أن ذي الشدة ما فيه إلا الله هو الذي ينجي، مثل عمران بن حسين هذا يقول: خلص هذه الآلهة كلها لتركها ويتجه إلى من في السماء. وأذكر لكم قصة، كنت في ماليزيا، بعض الناس يمكن يعرفون هذا، وفي الجماعة الهندوك الذين يعبدون الأصنام الموجودة عندهم، أردنا أن نزور هذا المعبد لما صلينا الجمعة. المسلمون قالوا: نحن لا نذهب، لأن لو رحنا وشاهدنا الناس المسلمين ما يقبلوا منا، يعني لأنهم مقاطعينهم مقاطعة كاملة. لكن الذي يأتي من برا الجائر هذا ما يقولون عنه شيء، لأنه كأنه من السواح. رحنا ودخلنا ليوم الجمعة، وما عدد مسافة في الجامعة، وجدنا الآلهة الموجودة كل إله له مهمة. فمعانا ولد الشيخ عمر يعرف اللغة الإنجليزية، فقلت له اسأله يعني هذه يعني تنفع وتضر وتحي وتميت؟ قال لا. طيب ايش تعمل؟ قال هذه يتوسلون بها الى الله. اين الله هذا اللي يعبدونه؟ قال في السماء. يعني هم انفسهم الان الهندوك ذول يعبدون البقر وعندهم هذه الاصنام الموجودة، يعني يعرفون الله انه في السماء وانه هو الاله الذي يلجأ اليه في اخر اللحظة. اما هذه الالهة عندهم اله للحب موجود في حاجة خشبة منقورة كذا فيها صباغ وحاجة احمر، النساء تدخل واحدة وتعمل لها كذا يعني، ومن هذا النوع. فالشاهد على أن هؤلاء يعرفون في وقت الشدة يرجعون إلى الله عز وجل. كثير من المسلمين، لأن هؤلاء غير مسلمين، هؤلاء كفار، كثير من المسلمين إذا جاءت الشدة بدل ما يقول يا الله يقول يا بدوي يا عيدروس يا رسول الله يا كذا يا كذا يا كذا. فالحقيقة هذه مشكلة، فينبغي للمسلم أن يتفطن لهذه الأشياء ويعلم أن النافع الضار هو الله عز وجل. إذن عقيدة محمد بن عبد الوهاب هي عقيدة للسنة والجماعة، الإيمان بالله بأنه هو الرب الخالق المتصرف في هذا الكون، والإيمان بالله أنه هو المعبود وحده، لا يجوز لنا أن ندعو معه غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم الإيمان بالملائكة، وهذه ما جاء في كتاب الله عز وجل، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وكذلك في حديث جبريل لما جاء ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عدد من الصحابة، فجاء في تلك الصورة يعني في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لكن كما قال عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة لا يعرفه منا أحد، يعني رجل ما نعرفه لكن ليس عليه أثر السفر، المسافر يأتي مغبر ما يأتي نظيف بهذه الصورة. قال ثم جاء فجلس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسأله عن الإسلام، ثم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فقاله صدقت. قال فعجبنا يسأله ويصدقه، لأن السائل المفروض أنه يسأل عن شيء يجهله، ولكن هذا يقول صدقت. ثم سأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله، هذا الكلام الذي نتكلم عنه الآن، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني الجاهل ما يقول له صدقت، الجاهل يتعلم لكن هذا عنده علم. ثم سأله عن الإحسان، بيّن له أنه ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ثم انصرف. بعد ثلاث الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن ذاك الرجل الذي شاهدتم بهذه الصورة هذا جبريل. ولهذا قال العلماء أن هذه الأركان، أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة، كلها قد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مفرقة، يعني كلها موجودة ويؤمنون بها، لكن لما جاء جبريل جمعها في مكان واحد. الإسلام هي هذه الأركان الخمسة، والإيمان هي هذه الأركان الستة، حتى الناس يحفظوها ويعوها. إذن الإيمان الذي يقول به أو يؤمن به أو يعتقده محمد عبد الوهاب هو ما اعتقده أهل السنة والجماعة، لم يأتي بدين جديد ولم يأتي بشيء جديد، وإنما جاء بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما نعلم نذكر الإخوان أن هذا جوابه على أهل القصيم الذين كتبوا له حينما بلغهم أن هذا الرجل جاء بدين جديد، جاء يكفر المسلمين، جاء بأشياء جديدة لا نعرفها، فتثبتوا. والتثبت هذا طيب، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكان هناك علماء في القصيم، بدل ما يأخذوا هذه الشائعات كتبوا لهذا الرجل وقالوا أخبرنا عن عقيدتك التي جئت بها، فكتب لهم هذه الرسالة المشروحة في هذا الكتاب فبين لهم عقيدته، وهم لما بين لهم ذلك عرفوا على أنه على الحق وأنه لم يأتي بدين جديد وإنما جاء بشيء معروف عند أهل السنة والجماعة. إذن الإيمان بالملائكة، نؤمن بالملائكة بأنهم يعني خلق خلقهم الله عز وجل من نور، لا نراهم ولكن آثارهم موجودة، وكل واحد منا معه ملكان، كما قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. هؤلاء يحفظون ويحفظون علينا ما نعمل. ولهذا يجب على المسلم أن لا يعمل إلا الشيء الطيب. لماذا؟ كل كلمة كما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكلمة تقولها تسجل. ومن فضل الله ورحمته على عباده على أن الإنسان إذا عمل خيرا في نفس اللحظة يكتبها الملك الذي على اليمين الذي يكتب الحسنات في نفس اللحظة. أما إذا عمل خطيئة معصية فالذي على اليمين يقول له على اليسار: أمهل، أصبر، انتظر لعله يرجع. إذا صمم ومشى على ما هو عليه كتبت عليه سيئة واحدة. فالله أخبرنا بكتابه أن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بسيئة، من عمل سيئة عليه سيئة واحدة، أما إذا عمل حسنة إلى عشر إلى أضعاف مضاعفة، وهذا من فضل الله على عباده. فعلينا أن نكثر من الحسنات، كلما أكثرت من الحسنات صحيفتك هذه يوم القيامة تنشر لك وتقرؤون في كتاب الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كلما عملته سترى يوم القيامة. كل واحد منا ينشر له كتاب. ماذا يقول أولئك الناس عندما تنشر لهم هذه الكتب؟ قالوا: يا ويلنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله عز وجل لا يظلم أحد. فينبغي للمسلم ما دام يعلم عليه من يحافظ ويراقب على أنه لا يفعل إلا الفعل الطيب ولا يقول إلا الكلام الطيب حتى يسجل له الخير ولا يسجل عليه الشر. ثم ينبغي للمسلم أيضا أن يعلم إضافة إلى الملكان أنك لو كنت في خلوة ما عندك أحد، أولا عرفنا أن الملائكة معنا لا نراهم، الأمر الثاني أن جوارحنا هذه تشهد علينا. إذا كان يدك وفخذك وجسمك يوم القيامة يشهد عليك بما عملت، إذن فين المفر من الأعمال التي يرتكبها الإنسان؟ يعني لو قفلت على نفسك الباب وشربت الخمر وعملت كل المعاصي وخرجت الناس ما يدرون عنك، لكن هذا الكلام كله هذا الفعل كله مسجل عليك. ثم يوم القيامة ينشر لك في هذا الكتاب، ولو أنكرت وجادلت الله عز وجل يبعث عليك من نفسك من يشهد عليك. إذن ينبغي للمسلم أن يكون على حذر. ولهذا نذكر في الحديث الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، كما قال الله عز وجل: فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا؟ كل الأعمال كلها لله، أنت تصلي وتصوم وتتصدق وتعمل هذه الأشياء كلها لله، لكن الصوم وحده الله قال فيه هذا القول. لماذا قال هذا؟ لأن الإنسان باستطاعته أن يدخل بيته وأن يأكل وأن يشرب، وإذا كانت زوجته عنده أن يعمل ما يشاء، ثم يخرج للناس ويقول: أنا صائم. إذن ما حد يدري عنه، الناس يقبلون أنه صائم، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا قال: كل عمل ابن آدم له. الصلاة تصلي أمام الناس والناس يشاهدونك تصلي، إذا كنت تصلي نفاقا فحسابك على الله، لأن هذا لا يعلمه إلا الله. تتصدق، إذا كانت الصدقة هذه تريد المراعاة بها فالله عز وجل هو الذي يعلم ذلك، لكن أمام الناس تشاهد يشاهدوك، تحج، الناس يشاهدونك أحرمت وذهبت إلى مكة. كل هذه الأعمال لك بمعنى أنها ظاهرة وأنك تعملها والله عز وجل يجازيك عليها بما نويت، لكن الصوم وحده خاصة ما حد يطلع عليه إلا الله عز وجل. إذن ينبغي للمسلم أن يكون على حذر من هذه الأمور التي قد يرتكبها ويظن على أنها تخفى على الله، والله عز وجل لا يخفى عليه خافية. نعم. الكتب، يعني الملائكة عرفنا أنهم معنا وقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، والكتب المنزلة أهل السنة والجماعة يؤمنون بها عموما وتفصيلا، فالذي يذكر باسمه كالتوراة والإنجيل والزبور يؤمنون بها بأسمائها، وما لم تذكر بأسمائها يؤمنون بأن الله عز وجل أنزل كتبا على الأنبياء جميعا الذين بعثهم إلى أممهم لتقوم الحجة على أولئك، وهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله. الرسل الله عز وجل ذكر في كتابه عدد وأسماهم بأسمائهم، ثم ذكر الآية العامة أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله. الله يقول في كتابه: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فما قصهم بأسمائهم يعني كنوح وإبراهيم وعيسى إلى آخره نؤمن بهم بأسمائهم، وما لم يقص أسمائهم نؤمن بهم بأنه أرسلهم الله عز وجل، لأن الله يقول في الرسل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن يؤمنون برسله. البعث بعد الموت، البعث بعد الموت، إذا قرأنا في كتاب الله تبارك وتعالى وتدبرنا آياته كما حثنا الله على ذلك، نجد أن الصراع الموجود بين الأنبياء وبين أممهم في توحيد العبادة بأن يجعل الله إلها واحدا، وفي البعث، هل يبعثون بعدما يموتون بعد أن يزولوا ترابا وعظاما، كيف يبعثون؟ إذا قرأت في الكتاب تجد هذه القضية فيها الإيمان بالله واليوم الآخر مقرون لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. يعني شوف الآية: يؤمنون بالله واليوم الآخر، المعاكس: لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. إذن الكفار لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، والمؤمنون يؤمنون بالله واليوم الآخر. اليوم الآخر هو بعد الموت، وجاء في الأثر أن من مات قامت قيامته. البعث يكون يوم القيامة للناس جميعا. هذه الآية أو هذا الركن والبعث بعد الموت هذا الذي صار فيه الخلاف، صار فيه الخلاف استبعادا من هؤلاء الذين يقولون: كيف يعيدنا الله تبارك وتعالى بعدما نسير ترابا؟ الله أعطانا أمثلة في القرآن وأشياء لفت نظرنا إليها ونحن في غفلة عنها. الله يقول: وضرب لنا مثلا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. جاء الرجل الكافر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم يفتته ويقول: تزعم يا محمد أن الله يبعث هذا، يعني يعيد مرة أخرى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نعم، يبعثك الله ثم يدخلك النار. الله قال في هذه الآية: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ما هو نسي خلقه؟ يعني نسي كيف أوجده الله أولا، لأنك وجدت من نطفة، ما هو من النطفة بل من حيوان صغير، وصرت بهذه الصورة. نكمل هذا بعد الأذان. الله أكبر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول ثم يسأل لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة فقد حلت له شفاعتي. يعني شيء قليل لا يكلف وعليه الأجر العظيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نرجع لقضية البعث. الله يقول في هذه الآية: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ضرب مثلا لما جاء بالعظم هذا يفتته، قال: كيف يحيي الله هذا العظم بعدما يسير بهذه الصورة؟ الله يقول: ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف أوجده الله أولا. ولهذا قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يعني الذي أنشأها من العدم قادر على إعادتها بعدما تكون بهذه الصورة، صورة التراب. الإنسان هذا خلق من هذا الجزء، الحيوان المنوي. نسي، لو تذكر الإنسان وتبصر وعلم أن الله خلقه من هذا الجزء الصغير وصار بشرا بهذه الصورة، لو تذكر هذا لعلم على أنه بعد أن يموت أن الذي أوجده بتلك الصورة الأولى قادر على إعادته مرة أخرى، لكن نسي. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ما تفكر كيف أوجده الله عز وجل، فقال هذا القول: قل من يحيي العظام وهي رميم، قال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم ذكر تكملة الآية. الآية الأخرى الله عز وجل قال بلى قادرين على أن نسوي بنانه، يعني البنان كما يقول الناس هذه الخطوط الصغيرة في يد الإنسان. كل البشر الآن على كثرتهم بالمليارات الآن ما يمكن أن يشترك اثنين في بصمة واحدة، الأب مع ابنه والأخ مع أخيه، إذا جاءوا بهذه البصمة وضعوها هذه تختلف عن هذه تماما كل العالم. ولهذا كما تعرفون الآن يعني في قضية البحث الجنائي الختم الذي هو يعني عمل من فضة ولا كذا هذا يزور يسوون ختم زيه، لكن هذه كل واحد يصبعه معه، ولهذا يأخذون أصابعه فيبصمون بها، المجرمون يأخذون أصابع مالك كلها يبصمون بها، لا يمكن أن تشترك الشرك هذا مع هذا. الله عز وجل قال في كتابه بلى قادرين على أن نسوي بنانه، الله عز وجل يعيد هذا كما كان لأنه هو الذي أوجده وهو القادر على ذلك. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.